ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت اللطيف منك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إنني متوسل بلطفك، فالطف بي وقد نزل اللطف. بلطفك عدنا يا لطيف وها نحن، دخلنا في وسط اللطف وانسدل اللطف. نجونا بلطف الله ذي اللطف إنه لطيف لطيف اللطف دائم اللطف. فداركنا باللطف الخفي يد العطاء، فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو. أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقه، إذا نزل القضاء يتبعه اللطف. بجاه إمام المرسلين محمد، فلوله عين اللطف ما نزل اللطف. عليه صلاة الله ما قال منشد، ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. عليه صلاة الله ما قال قائل، ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. عليه صلاة الله ما قال شاعر، ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. عليه صلاة الله ثم سلامه، ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونيات. به يشتفى من كل داء ونوره، دليل لقلب عند جهل وحيرات. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. وثم صلاة الله على خير خلقه وآله والصحب الكرام أجلاتي. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونيات. به يشتفى من كل داء ونوره، دليل لقلب عند جهل وحيرات. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. وثم صلاة الله على خير خلقه وآله والصحب الكرام أجلاتي.